الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد نواصل باذن الله تعالى دروس النحو وقد رأينا في الأسبوع الفارط رأينا أولا ألقاب أو أنواع الإعراب أنواع الإعراب قدر أربعة طيب كهي أربعة النصب والجر والجزم إذا أنواع الإعراب أربعة طيب كهي فقط عن صحيح النصب الجر أو الخفض حسب الجزء طيب وأيضا الجزم طيب الرفع خاص بايش؟ بالأفعال بالأسماء والأفعال الاثنين النصب النصب أيضا خاص بالأفعال طيب الجر لا تجر إلا الأسماء والجزم ممتاز هذا كل نوع عنده علامات العلامات قسموا على قسمين علامات أصلية وعلامات فرعية نبدأ بالرفع العلامة الأصلية بتاعه ما هي؟ الضم الضم والعلامات الفرعية الواو في جمع مذكر في الأسماء الستة لا النظمية لا النظمية اللي مش جاوب جاوب من راسي طيب في الواو نعم مثلا انتصر المسلمون نعم جمع انتصر فاعل ماضي منصوب بعدم بس منصوب ماضي مبني مبني على الفتح الضالة في آخره المسلمون واو نائبة عن الضمة لأنها من المذكر سالف والنون هي نون التنوين نون التنوين علامتك التنوين في الاسم المفرد بجيش الإعراب إذا نحن قلنا الرفع العلامة الأصلية نتاعو هي ضمة الواو الصغيرة إذا أشبعت الضمة إيش تولي؟ واو إذا بتوبها الأولانية الواو ومن بعد شنو بقى آخر؟ الألف وشنو بقى آخر؟ الأفعال طيب الواو متى نستعمل الواو ها؟ في جمع مذكر السالم وفي الأسماء الست في الأسماء الست اللي هي أسماء الست أبو أخو أخو هنو حامو دو طيب بس هذا بالنسبة للواو بالنسبة للألف فاش المثنى فقط في المثنى فقط بالنسبة للنون في الأفعال في الأفعال الخمس اللي هي يلعبون يلعباني أمشي تفعل قلت تفعل تفعلون تفعلاني تفعلون أنت تفعلين هما يفعلاني تفعلان هما يفعلان طيب إذا هذه في الأفعال الخمسة بثبوت النون ترفع بثبوت النون طيب العلامة الثانية للنصب عندها العلامة الأصلية بتاعها شنو؟ الفتح إذا أشبعت فتحة شوي ألف بس ألف ولذلك المشنوبة الأولانية ألف فين ألف نلقاه في النصب؟ في الأسماء الستة نعم في الأسماء الستة فقط نعم المثنى لا لك بالرفع المثنى رفع المثنى بالماء نصب لا المثنى بالياء اي وبعد بعد شعرنا بعد الالف الياء كما قال هي جمع المذكر السالم وايضا المثنى المثنى ايضا القاف طيب وعندي بعد حذف النون حذف النون في الامثال الخمسه في الامثال جمع الكسرة النائبة عن فتحة نوبة الفتحة في جمع المذكر السالم طيب جمع المؤنث فنقول خلق الله السماوات والأرض أشنو يعني بالجملة هذه طب خلق فاعل الله فاعل السماوات مفعول به لأنها منصوب منصوب بالالف لا ما فعل السماوات منصوبة بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث السالم والأرض مفعول به فعل. طيب إذا خلق لو كان نحب أكثر شوي نقول خلق فعل ماذا شبيه مبني على الفتح مبني على الفتح. طيب خلق الله فاعل مرفوع به ضم الضمير على أخير. طيب خلق ما السماوات أصها السماوات لكن بأنها مؤنث سالم لو حكم أنسال من الألف والتاء نشوفوها جمعنا فتولي كسرة نوب عن الفتح نقول خلق السماوات والأرض عن الأرض منصوب فتح الظاهر الأرض منصوب فتح الظاهر. طيب نقول هذا أخوك مش نعطيكم القاعدة في الوحدة سهلكم الإعراب أول ما نظر أول ما نشوف هل هي جملة فعلية ولا اسمية أول ما نشوف نحب تنجح الإعراب تسأل أول ما نجي نجوم نشوفها اسمية ولا فعلية كان اسمية إذا لو جعلنا تدبقى برحب كان فعلية فعل والفعل سألين وبعد توجيه بقية ركيزة نتاع الجملة هذوما فعل وفعل ولا مبتدا وخبر نقول هذا أخوك شو من الجملة دي إذا فيها مبتدا هذا مبتدا وأخوك خبر هذا مبتدا أخوك خبر هذا ما زلناش عندنا فعل ما زلنا ما شفناهاش اسم إن شاء الله أخوك أخو فقط باي مراكب يقول أخو فقط واحد هي خبر مرفوع به بالواو لأنه مضاف وهو مضاف من بعد مضاف إليه أو فهم اللي قلته في العرب الجديد يقولوا مركب إضافي مش سهل للطالبة لأن اللغة ضعف بارسة فيقول يقولها يعني مركب إضافي سهل لأن هي لا أخو فقط هي الخبر وهو مضاف والكاف نعم أي ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه هذا عربة صحيح. طيب يدخل انتصر المسلمون نعم انتصر فعل جملة فعلية مبني على الفتح المسلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون والنون علامة التنوين في المسلمون مسلم طيب تقول أكرمت الطالبتين تكون طبعا أكرمت فعل ما فعل ونياب أكرم نعم صحيح فعل ماضي ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك والطالب والطالبان هي علامة لا مزل أكرم هذه وحدة الفعل يبقى أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك هي التو طيب تو والتو شنو؟ ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل ضمير متصل مبني على ايش؟ خط ضمائر كلها مبنية شفناه مبني على ايش؟ على في محل ممتاز أكرمت الطالبتين الطالبتين هي فاعل مرفوع لا الفعل هو مكتوب الطالبتين مفعول به مفعول به مفعول به كيفاش يكون ديما منصوب منصوب باش منصوب بالياء لانه نائب لانه فاعل مرفوع سته نائب عن الدخول على الفتح نعم لا مساس ندخل الفتح مش الطالبتين مفعول به منصوب بالياء النائب عن الفتح مثال من افعال لانه مثنى والنون ونون علامة التنوين في اسم المفعول يعني التنوين في اسمه. طيب إذا نحن شفنا علامتين فقط اش ما شنو نزل لنا ملكه علامة الجر والجزم. طيب إذا مش نبنط بصار في الجر والجزم الجر أو الخفض. إذا الجر أو الخفض. عند البصريين يقول الجر عند الكوفيين يقول الخفض كيف كيف. طيب العلامة الأساسية نتاع الجر ما هي؟ الكسر. الكسر. الكسر. لأن العلامة الأصلية العلامة الأصلية، العلامة الأصلية هي الكسر. اللي هو بعد العلامات الفرعية، العلامات الفرعية. الكسر كي نشبحها اش تولي؟ ياء. إذا ياء مش عقولي ولا مين؟ الياء. طيب الياء فين باش نلقاه؟ أسماء الست. أغلب الأسماء الست. الياء في الأسماء الست. طيب. تدخل. سلمت على أبيك. سلمت على أبيك. أي واحد يتوقع من هنا؟ بس يا سلم نغط الله عنه تقول لنا تعالوا مش عارض. لا خلنا نشوف من الشيلة أخرى يتفضل من هنا. سلم نعترف وما حاجمي. أنا نعم. سلم فعل. صحيح. فعل ماضي. ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك. التو ضمير متصل هم اسم الكلمة. هذه بناء لأن الضمير يكون مبني على الضم في محل رفع لأن الفاعل يكون مرفوع. فنقول في محل رفع ليش؟ قد الفاعل ايش يكون؟ مرفوع. في محل رفع فاعل. إذا هذه الفاعل. وهذه الفاعل. على. حرف جر. على. على أبيك. كيفاش نصير شو نقول؟ لا على بعد حرف جر شو يصير؟ مجرور. اسم مجرور. أبي وك أبي وحدة شنو؟ مجرور. لا اسم مجرور بيش؟ مجرور بالياء أحسن مجرور بالياء. لماذا؟ لأنه من الأسماء لكن على لأنه من الأسماء الست من الأسماء الستة أو خمسة مش مجرور من الأسماء الست. إذا مش نقول إعراب أبي على حرف جر أبي اسم مجرور نكتبه هذا اسم مجرور بس تتعلم من الإعراب على أبي على حرف جر أبي هذه اسم مجرور مجرور باش بنية هاي الياء هاي الياء أبيك هذه هنا سلمت على أبي هذه هي الياء هي علامة الجر نتاعها لأن على حرف جر يجر من بعد اسم جر اسم حرف جر اش باش يعمل من بعد يجر إذا علامة الجر هي الياء اسم مجرور مجرور باش بالياء لماذا؟ لأنه من الأسماء الست وهو مضاف والكاف مضاف إليه هذا مضاف إليه وهو مضاف والكاف مضاف إليه طيب دائما مفعول سيدي مفعول به في الأخر لا لا لا في الإعراب الجديد سيكون مفعول به لا هو جار ومجرور لا ما تعرفش تبقى عند هذا تبقى عند الإعراب هذا هو في النحو الجديد يقول يعتبروه النحو الجديد يعتبروه يعني يعتبروه مفعول به هو تسهيلا على أبيك على حرف جر أبي اسم مجرور مضاف والكاف مضاف إليه على أبيك الكاف هو أصل ضمير يعود على شخص هو أي أنا هو أبيك أنت أبيك هي شنو أصل شنو ضمير رامي متصل ولا منفصل متصل مبني على ايه على نصب مبني على الفتح ممتاز على الفتح مش فتح على الفتحي بنا فتح في محل جر في محل جر احسن علاش محل جر مضاف اليه يكون في مجرور في محل جر مضاف اليه مضاف اليه اذا هذا اعراب عرفناها كل الحمد لله اذا سلم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك التو ضمير متصل مبني على على الضم على الضم في محل رفع فعل على ابي اسم مجرور باش مجرور بالياء لانه من الاسماء الست تجربة وهو مضاف والكاء هذا مضاف اليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه في محل جر مضاف إليه. طيب إذا عندي الكسرة نأخذ لها مثال، ما عندناش مثال، قول ذهبت إلى المسجد. طيب ذا أين نعرف هذا؟ هذا الأخرى الله محسوبة يسكي التوهر فعل أي لا كم يقولوا لها؟ لكن ذهب ذهب ذهب فعل فعل مبني على السكون فشو؟ فعل ماضي مبني على السكون. فعل ماضي مبني على السكون ليش؟ طيب فين من التو تو ضمير ضمير متصل مبني على العلاقه محل فاعل في محل رفع. طيب اذا في محل رفع فاعل ذهب، اذا الفعل فاعل ثاني الى المسجد اسم مجرور باش بالكسره الظاهره على اخره. اذا نقول اسم اسم مجرور باش مجرور بالكسره الظاهره في او على اخره على اخره. طيب اذا هذا الاصل تو العلامات الفرعيه هي الياء. طيب ثم علامه اخرى، علامه اخرى غير الياء شيخ هي قد قلنا اسم مجرور نستغنيه عن الوظيفة الأساسية اللي هي في المكان. لا إلى المسجد والمهنة. لا لا نسامي لا ما نقولش لا نحن نسامي. الثانية هي الفتحة، الفتحة النائبة عن الكسر، الفتحة النائبة عن الكسر في بعض الكلمات. في عود نلقى كسرة نلقى فتحة، الفتحة النائبة عن الكسرة وهي أسرع يجب يكون مكسور، لكن العرب يعني يفتحون هاي يشوفون فتحة نوب على الكسرة. وهذا فين؟ أسماء التي لا تنصرف. في الأسماء وذلك وذلك في الأسماء الممنوعة ناج من الصرف. الصرف إيش معناته؟ هو التنوين اللي خذته واللي قال التنوين صرف. نعم كيكي التنوين الصرف من الصرف. ايش معنى الصرف؟ اكيد تشرني واحد قاعد عنده فلوس يحب يشرن، هذاك صرف ولا لا؟ عنده اسراف يدخل مدرسة ان هذاك هذاك الصرف نتاعها. الكلمة فيهاش ان هذيك التنوين راي ممنوع من الصرف، اللي ما تتنونش ما تقبلش التنوين راي ممنوع من الصرف، ما فيهاش صرف ما فيهاش ياكل الاسراف. طيب يدخل خالد ممنوع من الصرف؟ لا لا هاني دون نسمع. طيب ممكن نقول احمد ممنوع. نقول احمد لا لا لا لا يكون ممنوع من الصرف الان هكا التنوين. اذا مش معناتها ممنوع من الصرف ما نسمعش فيها التنوين، ما فيهاش هكا التنوين، ما تقبلش التنوين اصلا. لو اعطيتها التنوين انا نقول الحمد اخطات. طيب اذا يدخل مثلا احمد جاء احمد جاء احمد جاء شنو نعرفه؟ ماضي مبني على احمد فاعل مرفوع باش ضمه الظاهره على اخره. ممتاز. رايت احمد راي فاعل ماضي مبني لاتصالي والتو ضمير متصل مبني على في محل فاعل. ممتاز. احمد رايت ماذا؟ ومن مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. طيب مفعول به منصوب لا نامته. سلمت على احمد ده ولدي ده. طيب لان الاصل الاصل جاء واحد اخر لا احمد بالضبط في لفظه اخرى على خالد محمد. طيب سلمت على احمد على ايش تعمل؟ جر على حرف جر. لكن هنا ما جرتش الولد الفتحه هذه شنقولوا لها النائبة إذا السكون سلم هذا فعل ماضي مبني على السكون. الاتصال إذا من رفع متحرك. التو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الذات على حرف جر أحمد اسم اسم مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة نزيد نعلل لأنه ممنوع من الصرف من التنوين من الصرف واضح لا؟ إذا الأسماء الممنوعة من الصرف تجر باس بفتحة. نعطي مثال آخر تقول مثلا عمر قل قال عمر عمر لا عمر أي قال عمر. طيب ممنوع من الصرف ولا لا ممنوع عمر. طيب رأيت عمر أحببت عمر سلمت على عمر ممنوع من الصرف. إذن على حرف جر عمر اسم مجرور لكن عمر ما ممنوع من الصرف ولذلك يجر بالفتحة النائبة عن كسر. عمر لا جاء عمر أنا تمنى منونة شوف كيف بس أنت تقول عمر ولا عمر ها منو عمر وعمر عمر ما اسمه عمري في الجر لكن عمر جاء عمر رأيت عمرا مررت بعمر مررت بعمر لأن ليس أعجميا لا ليس أعجميا كان في سباوي فقط ما هي القواعد بين الطبيعة عندما نكرر جملة يعني في الرفع وفي الكسر على الممنوع من الصرف وكيفاش ممنوع من الصرف يعني كيفاش نعرفوا كيفاش نعرفوا كيفاش نعرفوا ممنوع من الصرف. طيب باب حلو باب باب باب بلا أصرف الأسماء طيب نعطيك نعطيك وقتاش يمنع من الصرف متى يمنع الاسم من الصرف إذا الممنوع الممنوع من الصرف هناك تسع علل هناك تسع علل مانعة للاسم من الصرف تمنع الفعل ولا ما تمنعش الفعل؟ لا ولا ما عندهاش علاقة بالفعل؟ الفعل لا يجر الفعل لا يجر إذا هذا خاص بذلك اسم للاسم إذا مانع الاسم من الصرف إذا فما تسع علل أحيانا يجب علة واحدة تكفي وأحيانا لابد من علتين لا جمعها الناظم الله يرحمه إن شاء الله جمعها الناظم سهلان في بيت قال بيجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن ركب وزن عجمة فالوصف أنث وزن عادلا اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل مش بشين وراي عجمة هي عجمة فالوصف قد كمل طيب حد نحسبه اجمع واحد هذه اثنين عادلا ثلاث أنث أربعة بمعرفة خمسة ركب ستة زد سبعة عجمة ثمانية الوصف تسعة هذا من علل التسعة هذه هي العلل التسعة مذكورة في البيت إذا اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل هل شوفوهم بالواحدة الواحدة؟ شوفوهم بالواحدة الواحدة؟ ناخذ واحدة مثال. ثم في اللغة العربية هناك جمع اسمه صيغة منتهى الجموع. اجمع أي العلة الأولى، إذا العلة الأولى العلة رقم واحد، وعلة التسعة قلنا العلة التسعة نبدأ بالعلة الأولى العلة رقم واحد. وهي وحدها كافية، العلة هي قوية كافية باش تجعل الاسم ممنوع من الصرف. العلة الأولى وهي كافية لجعل الاسم ممنوعا من الصرف. ما هي هذه العلة؟ هي الجمع. اجمع هي الجمع بالتدقيق، هي صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ إن هي على وزن ما كان على وزن صيغة منتهى وهو ما كان ما كان على وزن أحسن مفاعل مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل. إذا نلقى اسم على الوزن هذا هذه صيغة منتهى الجموع. إذا الجمع صيغة مراد صيغة منتهى الجموع، يعني قمة الجموع صيغة منتهى الجموع، وهو ما كان على وزن بس نعرف على وزن مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل. ناخذ واحد منها واحد. طيب قول مفاعل مثلا مساجد على وزن شنو هو مساجد؟ مفاعل. مساجد مفاعل. طيب مصابيح على وزن شنو؟ مفاعيل. عواصف فواعل فوانيس فوانيس فوانيس على وزن فوانيس. طيب طيب قل صليت في مساء زيدا نظيم تن مثلا لخاطر ما تتبع لقبل لقبلها مجرور. إذا إذا مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل اللي يجي على الوزن هذا لابد أن يكون ممنوعا من الصرف. هذه العلة وحدها تكفي. أي كلمة نلقاها في اللغة العربية على وزن مفاعل على وزن مفاعيل فواعل، كي تقول مصابيح على وزن مفاعيل إذا لهنا، كي تقول قواعد فواعل لنا. طيب محاريب تماثيل تماثيل تماثيل تماثيل ترفع، أما ديما تلقى إما إذا نصبتها بالفتحة وإذا جريتها بالفتحة النائبة عن الكسر، يعني هي ده. قول مثلا أمثلة مثلا تقول عواصف بس نظرت إلى عواصف رعدية رعدية. طيب نظرت ايش نعرفوا هاي نظر اسم مجرور بايش؟ ايش نقول؟ اسم مجرور بايش؟ بالفتحة دي بالفتحة النائبة دي عليه عن الكسرة دي لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. إلى عواصف رعدية تنقل تن على خاطر المجرورة. ممتاز ممتاز ممتاز. أينما يكون الجر لازم يعني ينكسر شيء؟ أينما يكون الجر لابد خذ كان هذه صفة لهذه هذه صفة عواصف موصوفها رعدية. فالصفة تتبع الموصوف. إذا كان هذه مرفوعة ولا مرفوعة، إذا كان هذه مجرورة ولا مجرورة، إذا كان هذه منصوبة ولا منصوبة، لأن هي ما هي ولو فوق منها فتحة لأنها مجرورة. الفتحة نو واليريد ولي عادية لابد. علامة أصلية. علامة أصلية. علامة أصلية. علامة أصلية. هذه عربة نعت. نعت. أي نعت. فنقول صفة أو نعت كيف كيف. في كتب التفسير أكثر مستعمل صفة. بس متعب صفة يعني نعت. فأنا ولي كتب تفسير مقدمة مني كلمة صفة أكثر من نعت. فنقصد به نقول صفة نقصد به نعت. نظرت إلى عواصف رعدية. عواصف رعدية. طيب. هذه فواعل فواعل قول مثلا كلمة فيها فواعل مفاتيح مفاتيح فما مفاتيح هذه مفاتيح مفاعل ومفاتيح ولذلك كلمة مفاتح لا تنون وعنده مفاتح الغيب مفاتح مش مفاتح قول هنا بإضافة تنوين الظهر الشباب نعم جمع جمع نقول مفاتيح أو مفاتح لا الاثنين صحاح مفاتح ومفاتيح وعنده مفاتح الغيب ممتاز حسن الله يبارك فيك قال وزينا اجت هنا مرفوعه شيء انا في انا هي يعني بس التوصيل الاجرانيه مش لا على خاطر مرفوعه خاطر الوظيفه نتاعها هي تكون مرفوعه فهمت باش اما نحن نحكي على الرجل قال وزينا السماء مش عبور كل وزينا السماء الدنيا بمصابيح طيب الواو حرف عطف زينا وين يقفل الفاعل؟ طيب إذا نقول مبني على السكون الاتصالي ضمير رفع متحرك لا ضمير رفع متحرك فخ فخ منه فاعل وزينا السماء الدنيا زينا شنو؟ هي لا هي هي لا لا قطع الحرف هو مبني على السكون هذا ضمير مبني على السكون لكن هو فخ منه حركة بينما مثل الواو مفوق منه حد شيء والياء مفوق منه حد شيء تجري يلهو ولهنا يقول الحرف يبني على السيف النون تبع الحرف النون تبع تبع تبع تبع ضمير ضمير مزوز من تبع شدة لا شدة في الياء شدة في النون زي زي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زينا هنا نعم زينا زينا فالمشدده هنا فما مشدد هنا مشدد اذا هم هي قديم العرب وهو مين زينا زين في عطف قريه لا زينا مبني على ايش على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك المتحرك ان زينا اذا بني على السكون او متصل بضمير الرفع هنا شوي ضمير ضمير متصل مبني على ايش السكون في محل رفع فاعل زينا ماذا السماء اسمع منصوب منصوب السماء الدنيا صفر صفر شكون قال صفر طيب توصف فيها الدنيا اي يعني من الدنو القرب او من الدناء الدنيا اما من الدنو لقربها او لدناءتها سميت الدنيا إذا السماء الدنيا بمصابيح إيش عندي؟ بحرف جر واحد مصابيح اسم مجرور بايش؟ بالفتحة النائبة لماذا؟ لأنه من الصرف من الصرف إذا نعلم ما هي؟ الجمع جمع انا جمع صيغه منتهى شنو اذا انتهينا من هذا فنفسر اجمع زن هو الوزن زن المقصود العله الثانيه الوزن العله في رقم 2 هي الوزن لا لا غير كافي لابد معها لابد معها من علة أخرى لابد معها علة أخرى لا سيدي كل العلة لابد لها من علة أخرى لا لولا هذا مثيل فقط والأخرين لابد من عنده ولا من عنده من عنده ثاني كل العلل هذه تحتاج إلى واحدة ثانية إلا حاجتين إلا الأولى وهذه الرابعة النجم ثاني تنشوف طيب الوزن لابد مع العلل هذه من علة أخرى طيب العلة هي الوزن ما كان على وزن أفعل أي شرح ما كان على وزن على شنو أفعل مثل أحمد أصفر أبيض وهكذا تقول قال أحمد قال أحببت أحمد سلمت على طيب إذا في اللفظ سلمت على أحمد إيش باش تقول؟ شنو يا أخوي؟ على حرف جر وأحمد إيش باش نقول؟ اسم مجرور بالفتح لا مش بالفتح النائب عن الكسر لماذا؟ أو العلة العلتين شنو؟ هو هنا أنا هو العلتين وزن أفعل قبله حرف جر وصف العالمية اسم علم هذه اسم علم هذه معرفة اسم علم ومع زيد وشنو آخر الوزن لأنه مش عاجم عربي اسم أحمد عربي اسم النبي صلى الله عليه وسلم عجمة يعني اسم عجم كما تقول إسماعيل اسم عجم إبراهيم إسماعيل يوسف أيها الصديق يوسف يوسف المقر يوسف الميتة ونسك فالأسماء الغير عربية لا تنوع عجمية شيخ سيبوين عربي كما جرج ليس عربيا سيبوين خلنا مرات بسيبوين وسيبوين هذا التنكير وليس كيوان ليس كيوان هذا التنكير فقط تستعمل في اسم اللي فيها على وزن على هذا فنادر جدا نادر جدا إذن العلة الأولى شنو جامع العلة الثانية الوزن ما كان على وزن أفعل طيب قول نجيبه مثلا على اللون أي واحد يجيب كتبت بالقلم الأصفر هذيك الألف واللام إذا لا أحسن إذا كان مختلف اللام ولا وظيفة تتنح مازال ما شفناهاش عندك الحق عندك الحق بدا من أحمر بدا بقلم بقلم أحمر كتبت أو زينت بقلم أي زينت اللي غلطنا في تقديري قد فيها مشكلة زينت طيب زين هارنوني زينت مبني على فعل مبني على السكون الاتصالي بدا مرة مثلا زينت بقلم الباء شنو؟ بقلم وهذا يجي الأصل شنو هذا؟ قلم أحمر نعم طيب نعم النعت شاذبه المنعوت مجرور مجرور لو قلنا احمر الوزن افعل لانه على وزن افعل الوصف في الوصف هو وصف هو وصف وافعل اذا الا فين فيه نعت منصوب بالفتحه النائبه ها نقول ايه نقول نعت منصوب مجرور لا مجرور بالفتحه النائبة خي تقدر باش تعود النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ومبلش نقول والمانع والمانع الوزن الوزن والوصف الوزن والوصف الوزن والوصف الوزن والوصف إذا نعت مجرور بالفتحة النائب عن الكسر عليه لأنه مملوء من الصرف والمانع الوزن والوصف الدين الدين الوزن قد كنا اللي بدي معاه لابو الحاجة أخرى إذا أنا الوزن أرتاح منه طيب نمشي للثاني سيدي أحمد أين الوصف لا أحمد عالمية لا مش معرفة المعرفة المعرفة على اسم عالمي ومصدر ديما معاه يتلقى الوصفية أو العالمية علم اسم عالم يعني. خش دوس في اسم عالم. يعني كيف بالضبط معه نعم. ولكن سنة آت مثلاً على ما أظن في أكثر نقول أكثر. أي أكثر يعني كيف أخذت؟ على وزن أفعل. لا جيب جملة إذا أضفت أنا عالم. لا خليك أضفت تقول في أكثر. إذا أضيفت أو إذا دخل عليها فلان أو أضيفت تتنحى القاعدة تولي تجرب. مش نحطه في الاخر لان نحطه في الاخر ديك القاعده نحطه في الاخر باش الانسان ما يغلطش طيب نمشوا بالواحد عادلا العله دي ايش اسمها العدل العله ثلاثه ممتاز العله ثلاثه ايه العدل العدل مش بتاع وزاره العدل لا شوف ليس يعني شيء مهم ان تكون على وزن اي فعل ليس افعال فقط مثلا فعل يزيد إذا كان اسم علم يزيد أقول مرفوع بيزيد أصبح يعني العلة شيخ أن يكون على وزن أي فعل نعم لكن لا ليس أفعال لا هو هذا مش البرنامج لا ننسى فيه سعيد نعم يكون صحيح نعم على يزيد لكن تدخل لا زينة في التوم ضمير وصحة لا هنا أنا سعاش قلت حالي حالي واحد هذا مش في البرنامج ولكن ما يسعش العادة مدام الطلب وحاسي حاجاتكم إن شاء الله إذا العدل ما معنى العدل؟ العدل اسمه قالك أن يعدل عن كلمة إلى كلمة أخرى مثلا قالك مثلا عمر أصلح شو؟ عمر لا أصلح عامر فعود أصلح عمر أصله عامر في اسم فاعل هذا في اللغة العربية عدل عن عامر إلى عمر عدل ترك فعدل عن عامر إلى عمر فهذا هو العدل واضح ولا لا؟ طيب وهي كلمات يعني قليلة كما مثلا مثنى مثنى وثلاثة ورباع مثنى عدل عن اثنين إلى مثنى اثنين وثلاثة ثلاثة ورباع أربعة عدل عن هذوك إلى هذوك هذه تسمى عدل يعني خليت كلمة ذيك وعدمت بها مقابلها كلمة تركت عامر وقلت عمر فهذه علة عندها نفس الميزان لا مش على الميزان لا هو نفس الكلمة نفس المعنى نفس المعنى نفس المعنى لا نفس المعنى نفس المعنى نفس المعنى نفس المعنى عمر عامر إذا أصلها عامر قلت عمر فعدلت عن لفظة عامر إلى عمر قال هي قليلة الألفاظ هذه قليلة ولكن لماذا عمر يقول كذا؟ تو يقول مثلا نقول في الجملة ينقول في الجملة مثلا جاء عمر جاء شو نقول عمر طيب أحببت عمر سلمت على عمر عمر ممتاز لأن جاء عمر فاعل مرفوع بالضم أحببت عمر مفعول به منصوب بالفتح سلمت على عمر مجرور بالفتح النائب إذا نبي الخضر مجرور بالفتح النائب عن كسرة لأنه مسبيه ممنوع من الصرف لأنه ممنوع إذا مجرور إيش نقول مجرور بالفتح مسبيه النائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف والمانع عشتين المعرفة العالمية يعني تقول المعرفة يعني العالمية يعني اسم عالمي العالمية والعدل ممتاز هذاك المانع والمانع عشتين العالمية والعدل طيب كيف طيب يعني الحق العلة الثالثة طيب فسق الفرصة البيت من حق هي عادلة نحوه الناس هذا العلة الرابعة الثاني العلة الرابعة العلة الرابعة وهي كيف يحل الثاني كيف كما الأولى كما منتهى الجمعة طيب إذا العلة الرابعة العلة العلة الرابعة الرابعة هي التأنيث والمانع العالمية العالمية العالمية الاسم عالمي والعالمية والعالمية قول مثال على التأنيث مثل فاطمة قول قالت قالت فاطمة قل لا فما قل أحببت فاطمة وسلمت سلمت على فاطمة قالت فاطمة اش مش كي قالت بسوني وين باش ناخ قال فعل ماضي مبني البدء قال شنو تاء التأنيث لما حل من العرب تاء التأنيث اسمها تاء التأنيث قال شكون اللي قالت فاطمة وش نعرف فاعل مرفوع به غير على لن قال فعل ماضي تاء التأنيث ما عندهاش محل من الاعراب اذا فاطمة فاعل مرفوع بالضم الظاهره في اخره احباب تو أحباب لنا والدو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أحببت من فاطمة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره طيب سلمت كيف كيف فاعل وفاعل على شنو يبقى يكون اسم مجرور إذا فاطمة كما ايش أقول اسم أي كمل مجرور بس النائمة نعم عن الكسرة دي لأنه ممنوع لأنه ممنوع اسم ذي ممنوع من الصرف والمانع حاجتي والمانع العالمي اسم علمي عالمية ومنو يكتب لنا حاجة بارك المانع حاجة بارك إذن مش لازم مش أقول العالمية إذن لأن عجب واحد تكتب والمانع التأنيث التأنيث إذا أنث بمعرفة أنث بمعرفة طيب مثل ما اسم علم نعم هم مثل ما اسم علم مش اسم علم تأنيث لا تأنيث مش اسم علم يدخل لا لا لا لا طلحة شجرة طلحة شجرة مش اسم علم بالتالي يعني مش شجرة بقرة شجرة يتصرف لا بالتاء ممنوع لا بالتاء يزم يكون لا ممنوع الصرف لا إذا كان على التاء مؤنث التأنيث أنواع شو اشتغلت به التأنيث حقيقي التأنيث مجازي أو كما طرحة ندخل يعني نكفيه حق قدرك حدها كيف أخر أنا البين مش نفهمه فقط إذا الرابعة التأنيث المعرفة معناتها هي العالمية إذا العلة الخامسة العلة رقم خمسة هي العالمية وهذه شفناها في أحمد في عمر إذا واضح معناتها العالمية أن يكون اسم علمي معناتها العالمية اسم علمي مثلا تونس تونس اسم علمي باجة اسم علمي بنزرته اسم علم ما تتذكر ما تجرش عمر ما تقول تلقى تونسي ذهبت الى تو اسم علم اذا باجل ايضا كيف بي اذا هذه عالمية اذا هذه سهل وش هذا سهل نعم قال ركب الاسم مركب الاسم اذا العله السادسة الاسمتين الاسم التركيب. مثال اسم مرة بتقول بعلبك، بعلبك هذه اسم مدينة العراق، حضرموت. بعلبك فين هي؟ في اليمن. في اليمن حضرموت في لبنان. طيب في لبنان. طيب اذا سافرت الى بعلبك، سافرت الى بعلبك، كل بعلبك بعلبك اي وحضرموت، ذهبت الى حضرموت. هذا المركب يعني اصلا ليش بعل وبك اسمها تركيب مركب من بعل وبك، حضر حضر وموت، حضر وموت. انت تقول من كلمتي اذا هذا الترتيب. التركيب يعني نجم يكون في مفردات غير عربية مثل بعض يعني غير عربية. نعم هي نعم هي نعم هي نعم ممكن تكون تركيبة. يعد تركيب لأن مكنتين التركيبة مكنتين بعل وبعد حضر موت. قول فرنسا كم نخ؟ كم في تقول فرنسا كم بوزير؟ كيفي؟ كم بوزير؟ لا حي الشعبية راح تضرب تمام. لا لك حي لا لا لا أنا كلام حي لا حي حاجة أخرى والتضام حاجة أخرى. لا لا التضام الألف واليوم كذا التضام الألف واليوم نعم. طيب سابعا زيادة زيادة الألف والنون. إذا العلة السابعة العلة سبعة زيادة الألف والنون. مثال عثمان قال عثمان قال عثمان. طيب أحببت عثمان نظرت إلى عثمان. لهنا شنو اللي زاد؟ الألف والنون. الألف والنون الألف والنون هذه إيه تنوع من الصرف ده مع العالمية مع العالمية. أحسن الألف والنون هنا مع العالمية اسمها هنا في أنت مع العالمية حتى مع العالمية مع العالمية نصوص لابد لابد أخت أخت والكل كل لابد في عالم أخرى تبقى. طيب إذا ما هو يثرب وتفصل يثرب يثرب هاي إلى يثرب هل هي أي المدينة هي الاسم يثرب هل هو عربي تدخل في باب العجمة باب العجمة لأن لا المدينة هي الاسم هيك يا ملا أي خطر يثرب من قديم زمان يثرب ليس عربية عجمية لا يثرب يثرب على وزن كما شيخ أي لأنه شيخ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم غيرها بطيبة لأنها من التثريب. يثريب يزيد هو يثريب كما يزيد هو فعل يثريب فعل على وزن يفعل ويثرب المدينة على وزن يفعل نزيد ثبت فيهم كلهم إن شاء الله خير إن ثبت فيهم إن شاء الله إن شاء الله يثرب اللي هو أسعى جميع من بس نجاوب من الصور يثرب إن شاء الله صوم فعل يفعل يثرب وشيخ يثرب لا تثريب تثريب نعم التثريب لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يعني فهمت ليش صوم فعل يثرب إذا كان قال تثريب فات يعني فات الفعل موجود أي قد يكون من الوزن أن الحق ثابت فيه وزن إذا زيادة الألف والنون هي علة من العلل أسبق العجم يعني أعجمي اسم أعجمي كما إسماعي إذا الثامن العلة الثمانية العلة الثمانية اسم الأعجمي العجمة العجمة يعني اسم غير عربي كما إبراهيم يوسف يوسف سلمى إذا قال جاء إبراهيم جاء إبراهيم رأيت إبراهيم سلمت على إبراهيم العيال شنو؟ قلنا على التعريف اسم عجمي هل دين العالمية والعجمة إذا علم دين العالمي اسم علم اسم شخص اسم إبراهيم والعجم أعجمي. كذلك إسماعيل. فنقول إسماعيل ولا نقول إسماعيل. إذا العجم. الوصف هو الوصفية. شفناه بريك أحمر أصفر أداء الوصف. إذا العلة التاسعة. العلة التاسعة هي الوصف. العلة التاسعة هي الوصف. يقول أحمر أخضر وهكذا. كذلك عطشان. عطشان على الألف والنون. على الألف والنون. عطشان على الألف والنون. ألف والنون. عندك النحو الألف والنون حصل على فعل ثلاثي مجرد. ما تقولي ثلاثي. تقولي تقولي عطشة. وفعل عطشة. فعل ثلاثي مجرد. نعم. تزيد ألف والنون. اي فعل يقبل زين الالف والنون فهو هو اسم هو المشكله هو اسم اصلا في الاسماء كل الاسماء ما رايه هو على وزن فقط الوزن على وزن افعل او وزن وزن فعل كما يزيد يفعل يفعل يفعل يعني على على وزن فعل نعم على الوزن فعل اما لا اللي كان قلت ما ترجعش للفعل نتاعه مثلا عطشان ترجع للفعل لا لا لازم يكون هو يكون اسم زين زين الالف والنون زيت الف النون نعم كما فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا ان اسفا بالتنوين وغضبان ليس غضبان بالتنوين اذا هذه هي قال فالوصف قد كمل شكون نجم يعاود البيت راه نسيت حتى من الكراسه من لولو بعد من راسه اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ردح وزد عجمة فالوصف عجمة عجمة فالوصف قد كمل إذا اجمع اجمعت جمع جمع أنا هو المعنى جمع شنو منتهى صيغة منتهى الجموع اجمع وزن الثاني الوزن عادلا هو العادل المؤنث التأنيث المعرفة المعرفة يعني العالمية معنى مسؤولية عالمية المركب اي التركيب الزيادة أزيد ألف والنون العجمة أعجمية ليس عربية نعم والوصف والوصف نعم الوصف طيب هذه هي اللي تخلي الواحد هذا خرجنا الناس نحن خرجنا حقيقة من العلامة الثانية إذن العلامة الأصلية هي الكسر العلامة الفرعية مين الأولانية هي الياء الثانية الفتحة النائبة عن الكسر طيب العلامة الفرعية هي الياء والفتحة النائبة عن الكسر طيب كسر قالنا الجسم الجسم العلامة الأصلية نتاعو شنو؟ السكون العلامة الأصلية السكون ممتاز العلامة الأصلية هي السكون هذا نلقاه فين الجزم خاص بيش بالأفعال خاص بالأفعال ما نزل يجيب أفعال فقط ما عايش نسمع لأنها خاص هذه خاص بالأسماء بالأسماء وهذه خاص بالأفعال طيب تقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا طيب لم يلد لا مش مش نعرفه حرف جزم اي شو تصير حاجه جزم جزم نعم قال قال ها لا مش استفاد نفي نفي جزم قال اذا لم حرف نفي حرف حرف نفي وجزم وقال وجزم وقال ويرد فعل مضارع مجزوم بلم انا خلينا نعم معكم الحق مش مجرد فعل مضارع مجزوم بايش؟ عن العلامة. إذا فعل شنو هذا نقول؟ فعل هاي مضارع شبيه مجزوم مجزوم بلم وعلامة جزمه وعلامة جزمه شنو؟ السكون السكون في آخره في آخره في آخره أنا أعرفك. إذا فعل مضارع مجزوم بايش مجزوم؟ بلم الجزم ولم وعلامة جزمه شنو؟ السكون في آخره طيب ولم يرد واو حرف عطف لم مش مفعول لم نفي وجزم وقل نفي جزم قل علاش قلنا قل لو نفي متفاهمين وجزم هاي جزم وقلب لماذا مضارع الى المضارع طيب لم يولد فعل مضارع لا يولد لا فعل مضارع لم مش خاطر لم تخش على فعل ماضي ابدا لم حرف نفي وجزم وقلب ويولد فعل مضارع مجزوم باش بلم علامه الجزم نتاعه سكون في اخره سكون في اخره نعم ولم يكن كيف كيف فما سكون لا لم ويكن يعني ايضا مجزوم باش مجزوم بلم مجزوم بلم هذه العلامه الاصليه العلامات الفرعيه اذا هذه العلامه الاصليه يكون فعل ها يكون فعل يكون فعل مضارع لا كان ثم يجي تامل ناقص ما هو فعل كان فعل ماضي ناقص كيف شرب كان الولد ناشطا جمله تسليه هذه الولد ناشطا اما كان فعل ماضي فعل ماضي نعم فعل تصرفها انا اكون انت تكون هو يكون هي تكون ما هو فعل تصرفي والاسم لا يتصرفش ما يتصرفش ولي تعريف لم لم تدخل تدخل كان على الافعال إذا هو فعل هو فعل قطعا قطعا يعني ما فيش حتى إذا فعل مضارع عملي طيب إذا مش إشباع إيه لا لا إذا ما فيش إشباع السكون إذا أحيانا هو السكون شنو حاجتي ما سكون يقول ترى شنو هو؟ غير السكون شنو حرف حرف العلة حرف حرف العلة الحذف حسن حذف حرف العلة متى يحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل إذا كان الفعل معتل معتل إذا كان الفعل معتل آخر تحذف عنه طيب تقول جرى لم لم يجد لم يجد يعني نحط الياء ولا ما نحطهاش؟ نعم لم يجد يجري لنا يجد يجري نحط الياء ولم يجد ايش نعمل؟ الياء هذه قطعا باش نحيها ما لقاش باش نقول لم مش باش نعرف حرف جزم حرف نفي وجزم طيب ويجري فعل مضارع مجزوم باش بحذف حرف العلة دين معتلة إذا شو نقول فعل كان نقول فعل مضارع مضارع نعم مجزوم مجزوم بلا مجزوم بلا خد رأينا هذا اسم جد مجزوم أي وعلامة جزمه حذف حرف العلة دين معتلة آخر دين معتلة آخر الاخر معتل الاخر اذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلى الجزم حذف حرف العلم هنا احذف حرف العلم طيب ايضا فما حذف اخر حذف النون في الافعال الخمسه احسن حذف النون في الافعال الخمسه حذف النون في الامثله او الافعال الخمسه الامثله الخمسه اللي هي تفعلين تفعلان يفعلان تفعلون ويفعلون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا هذيك نصب لن تفعل نصب جزم حاجة في الجزم فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا أصلا شنو تفعل أصلا طيب لم شنو جزم ممتاز نفي جزم قد ممتاز تفعلوا فعل مضارع مضارع مجزوم باش بلم وعلامة جزمه حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة والألف هذه الألف الفارقة بين المفرد وبين الجمع والواو الواو جميع الواو جميع فاعل واو جماعه هي فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اذا دخلنا على ربها كم؟ فان لم تفعلوا لم تفعلوا. نقول لم حرف نفي اي حرف نفي وجزم وقل وقل. نعم لا بهذه تفعلوا هذه فعل خذ الحذر فعل مضارع شبيه مجزوم مشكوك في لم وعلامه جزمه شنو حذف النون لانه من الامثال الخمس وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال او الامثال الخمس من الافعال الخمس. طيب والالف هي الفارقه الالف الفارقه والواو ضمير الواو ضمير شبيه متصل ولا منفصل؟ متصل ممتاز متصل مبني على ايش؟ على السكون ممتاز مبني على السكون سكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. إذا والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. طيب هذه هي العلامات الأصلية والفرعية باش نرجعوا مع بعضنا في شوية بشوية ايه بشوية بشوية مع بعضنا باش ناخذوا حاضرين الكل إن شاء الله لأن آفة العلم هو النسيان ينسى الواحد. هاي باش نعملوا التمرين مع بعضنا إن شاء الله. باش مش نكتب من فوق بالكل أنواع الإعراب أنواع الإعراب أو ألفاظ الإعراب ممتاز أو ألفاظ الإعراب أنواع الإعراب قد يسعدوا؟ أربعة. طيب حاولوا على الذاكرة أكثر من واحد أخير نسي اسمه الرفع إذا أنا ما نعرفش نقول الرفع الرفع الرفع نعم والجر والنصب النصب والجزم الخفض أو الجر نعم الخفض أو الجر والجزم الجسم الرفع والنصب وخفض الافعال والاسماء هذا خاص بالاسماء والافعال خاص بالاسماء والافعال هذا خاص بالاسماء والافعال الاسماء فقط اللي خاص بالافعال خاص بالافعال ممتاز ولكل علامه اصليه فرعيه. طيب الرفع هذا الرفع له علامة أصلية وهي الضمة الضمة الضمة وعلامات وعلامات فرعية طيب ممتاز الواو الواو الأولى خفت فيها حالتين في حالتين خلينا نمشي ساعة الواو من بعد ألف ألف من بعدها النون ثبوت ثبوت النون ثبوت النون نرجع الواو فين تكون؟ حالة مذكر نعم سالم. جمع مذكر سالم الأسماء الست. طيب الألف فين تكون؟ المثنى فقط المثنى فقط المثنى فقط ثبوت النون في الأفعال الخمس فقط في الأفعال الخمس فقط. إذا هذه أفتحنا منها النصب علامة أصلية الفتحة العلامة الأصلية العلامة الأصلية هي الفتحة الفتحة ينوب العلامات الفرعية العلامات الفرعية العلامات الفرعية الألف الفرعية أولا الألف اثنين لا في الفتحة فتحة قبل الفتحة الياء ممتاز المثنى جمع مؤنث سالم الكسرة جمع مؤنث سالم حذف النون الأفعال الخمسة طيب ممتاز واضح. إذا الإنجار اللي عملناه اليوم العلامة الأصلية الكسر الأصلية هي الكسر. طيب والفرعية الفرعية عندي الياء والفتحة وعندي الفتحة اسمها النائب عن الكسر. طيب الياء ممكن تقول في جمع ما هي جمع مذكر السالم الأسماء السالم هلو المثنى معلش مثنى ما لازم مثنى ما نعرف الياء خطر الجر سلمت على الولدين الياء ما نكملوه المثنى المثنى الأسماء الستة الأسماء الستة المثنى إذا جمع مذكر السالم الأسماء الستة المثنى كأي سياق طيب جمع مذكر السالم الأسماء الستة المثنى الفتحة في اثنين الفتحة واحدة لا الياء الأسماء التي لا تنصرف نعم الأسماء التي لا تنصرف نعم الأسماء الفتحة الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء الممنوعة من الصرف والموارع قداش تسعة ثم اثنين كيف يكون هذا تلك في الفتحة اثنين الجمع الجمع والتأنيث والباقي لابد من عدة أخرى معه لابد أخرى معه. طيب هذا بالنسبة لا طول نمشي للآخر سيد جزمة علامة أصلية السكون علامة أصلية أصلية السكون السكون وعلامات فرعية علامات حذف فرعية حذف الحرف العلة حذف حرف العلة في الفعل المعتل الفعل المعتل الآخر الفعل المعتل حرف النون لنا حذف التلميذ النون الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة وهكذا كملنا أنواع الإعراب كملنا أنواع الإعراب والحمد لله على ذلك هذا هو جدول كامل أنت الإعراب هذه هي أساس أنت النحو أساس النحو هذا يكون طب يفضل هذا يقول لك أخذ الكتاب جويدة أما ما فين من حالة سبولة صغير فين جزبة عنده علامة أصلية السكون وعلامات فرعية حذف حرف العلة حذف حرف العلة في الفعل المعتل حذف حرف العلة في الفعل المعتل وحذف النون في الأمثلة الخمسة وحذف النون في الأمثلة الخمسة العلامات الفرعية في المثنى الإنسان نعطي مثال نعطي مثال في المثنى أحسن نعطي مثال قول في المثنى ونحن في الجر قول سلمت على الولدين سلمت على الولدين طيب سلمت فعل فاعل على شنو الجر الولدين اسم مجرور به بالياء لأنه مثنى والنون علامة التنوين في اسم المفرد سيناء أنا المفتاح إن شاء الله تدوروا أنتم معايا تو مش عندكم جمل وتدوروا معايا المفتاح هاي اللي كان عرفت هذا دورت المفتاح صدقا دورت المفتاح اللي فهمتوا هذا ما ضبينا ما نتعداش أنا بيدي نحبش نتعدى ونحن ما فيناش هذا ما ضبي على الأقل 99% 100% إن شاء الله بس الواحد كل هنا 99 10 كنا نفس المفتاح طيب نعطيه بعض جمال إن شاء الله حتى لنا تدريبية جمال تدريبية طيب قول ينجح هاي نأخذ أمثلة تدريبية ينجح المجد يكبس يشوف الخير مش تدريبية الأمور التدريبية ربما أكثر من هذا ينجح المجد في طلب العلم ينجح المجد في طلب العلم هاي شكون يتطوع الجملة على يعني كامل مساس لا تخطو راه عادي طبيعي نحن ما زلنا في البداية طبيعي هاي تفضل ينجح فعل فعل شنو؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ممتاز. المجد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. في حرف جر. نعم. طالبي طالب العلم. طلبي طلبي. في طلب العلم. نعم. طلبي طلب حد هاي. في طلب في حرف جر. أي. وطالبي طلبي. طلب في طلب العلم. هي طلب فقط. اسم اسم اسم مجرور. بس. بالكسرة الظاهرة على آخره العلمي مضاف إليه. وهو مضاف إليه مضاف إليه. نعم مضاف إليه مجرور بالكسرة. بالكسرة الظاهرة على آخره. هذا هو هذا هو الإعراب. إذن جملة فعلية. جملة فعلية أحسن. إذن ينجح المجد في طلب العلم ينجح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. نكتب فعل مضارع. أنا مرفوع بالضمة الظاهرة. الطالب أو المجد فاعل مرفوع باش بالضمة الظاهرة في آخره. طيب في حرف جر طالب اسم مجرور وهو مضاف والعلم مضاف إليه. ممتاز. طيب تقول تقول تمكنت من الحصول على قواعد مش تشكل هان. تمكنت من الحصول على قواعد في النحو. اش نقول قواعد؟ قواعد علاش ممنوع مختص غايب. نعم هاي عارف. تمكن صحيح. فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك. ممتاز. طول ضمير متصل في محل رفع فاعل. مبني على الضم في محل رفع فاعل. ممتاز. من الحصول من حرف جر. الحصول مجرور اسم مجرور مجرور باش بالكسر الظاهر على اخره. بالكسرة الظاهر على اخره. على قواعد على حرف جر. قواعد مجرور اسم مجرور مبني على الفتح في كسرة مجرور باش مجرور باش الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع الوزن يمكن الوزن فقط لنا والمانع الوزن. نعم هناك انت مش فواعل هناك نقطة قلت الوزن على جمع فواعل نقول فواعل كل ما نزل الوزن لا على وزن مش وزن على الجمع الجمع صيغة منتهى الجموع نقصد ذلك. أيوة. سيدي هناك نقطة ذكرت باش تبينها وهي المعرفة هي العالمية اسم علم. لا اللي قلت نعملها في الأخير وهي مثلا مررت بفاطمة بنت فاطمة الذي تبقى فاطمة الذي تبقى فاطمة الذي تبقى كيف هذيك واحدة عند واحدة مش قلت أنا هذا قلت حاجة في سيد في الممنوع من الصرف. نعم. في الممنوع من الصرف طبعاً. الممنوع من الصرف واختفي الممنوع من الصرف بشرط أن لا يكون الاسم معرفا بال أو بالإضافة. يمنع الاسم من الصرف إذا لم يكن معرفا بال أو بالإضافة مثال قواعد النحو ليست بالإضافة سيدي. قواعد النحو لا في قواعد في النحو ما قلتش قواعد النحو. لا مش موضوع في حرف جر بعد لا قواعد النحو تقول لك ايه في قواعد النحو. طيب إذا هذاك تقول يمنع الاسم من الصرف إذا لم يكن معرفا نعطي معنى قل صليت في المساء مساجد ولا مساجدي؟ مساجد دي مساجد علاش؟ ألف واللام موجود ألف واللام إذا جاءت ألف واللام تتنحى عاش كل غير أما صليت في مساجد كيف نقول في مساجد مختلفة في مساجد صليت في المساجد لا ولا في مساجد القرية صليت في مساجد القرية بالإضافة معرفة بالإضافة تولي لا تولي تتنحى هل قاعد حبيت نقولها لكم نعم نسيتها يمنع الاسم من الصرف ولا يمنع الاسم لا يمنع الاسم من الصرف يعني المساجد يا سمعت لا لا لا اسمها لا يمنع هو يبقى ديما ممنوع هو يبقى ديما ممنوع من الصرف الا انه في عود بشي لنا في عود بشي يكسر باش بفتحه نائبه عن كسره لا يولي الكسره فقط لا يمنع الاسم من الصرف اذا لم يكن معرفة يعني ايش معناته لا يجر ايش معناته المقصود هو لا يجر قالوا في المساجد تريد تاخذ الكل عاده تريد تاخذ المساجد القريه في المساجد المساجد فماش عن سؤالات فماش حاجة فماش حاجة واحد يمكن تنصحنا بحفظه في النحو لكافية الفرق والله الأجرمية بالنسبة لدينا اللي يحب يحفظ الأجرمية شرح والله الشيخ بن عثيمين من أحسن الشروح وموجود ميسر ميسر المادة الميسر خذ بعد ما بخليت هذا يقول لي ميسر تفهم تقول تفهم والله هو عبيد رب لا نعرفه لا أعرفه هو نفس الأجرمية أي عبيد ما انطلق على شو أنسى اللي عنده النظم لازم يحفظ النظم هذا ما لا أعرفه هذا نشوف إن شاء الله أما هو كالمتن متن تاع الأجرمية يعني الفارسية إذا كان تحب يعني في نظم عامله في نظم هو قال عبيد طيب إن شاء الله إن شاء الله ما فما نظم موجود نتاع الشيخ الشنقيطي ابن مالك سيدي الحسن شوي لا ابن مالك لا في خاطر بديت معاكم له شوي وبعد ما كنت صعيب شوي لا اللي كان نجم تلاحظوا سيدي والمعتمد اما ديما نقول لكم بعض الابيات والمعتمد في راسه في المدرسه عندنا شنو لا هو جملة من الدروس في مكتبي في المدرسة. أي مهرج. هذا كله معتمد. علشان مثلاً تو الممنوع من الصرف مش محدود في الواحد لكن نسير في محل في الزاوية. طيب. ارجعوا إلى أبيكم ارجع فعل أمر مش كمل الماضي أمر هذا طب خمسة خلي يساعدكم طب مساء الخير. فعل أمر مبني على حرف النون. لماذا؟ لأن يبنى على أن يجزم به مضارعه والمضارع فيه من الأفعال الخمسة. نعم. والفعل والواو هي واو الجمع هي الفعل. مبني ضمير متصل مبني على السكون. ولو في محل رفع فعل. طيب. ارجعوا إلى أبيكم إلى حرف جر إلى حرف جر أبيكم أبي مضاف أبي اسم مجرور اسم مجهول علامة إجراره الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والكير ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ممتاز صحيح صحيح. ارجعوا ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا فعل أمر لا الفعل أمر شيء إيش يكون؟ عليه لأنه وين سكون؟ أنت ما سكون فما أنت ما سكون فيه؟ حذف النون أصلها ارجعون أصلها أنت ترجع عليه. إذا مبني على حذف على حذف النون بس والواو ضمير متصل في محل رفع في محل رفع مبني على السكون في حرف فاعل والألف وإلى أبي مجرور بيرس لماذا السب وهو مضاف والكاف مضاف نعم والكاف إذا دخلت كان على الجملة خلنا نخلوها في وقتها كان على كان فعل فنقول جملة اسمية بالناس على كان أم نقول جملة لا نقول جملة اسمية نقول جملة اسمية إذا دخلت كان على الجملة الاسمية وكان فعل وكان فعل فتقول جملة اسمية بالناس على كان أم نقول جملة لا نقول جملة اسمية لا نقول جملة فعل أما كان هي فعل كان فعل ماضي ناقص وهي ناس من النواسخ تدخل على جملة اسمية ترفع المبتدا وتنصب الخبر وتنصب الخبر لا هو كالعادي كالاسم العادي لأن نتبع في برنامج كالاسم المفرد يرفع بالألف ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة يعني عادي ما فيهوش يعني ما فيهوش حاجة يعني خاصة مميزة أما هذه العلامات يعني نحن بعد إيش نبي بس نرجع توا للأسماء الست والمثنى وتزيد ترسخ المعاني شفناها توا باش نرجع حتى اللي ما فهمش من اللغة باش نرجع للأسماء الستة ناخذها شلون نشوف فما فيها شروط وقتاش ترفع بالواو وقتاش تنصب بالألف وقتاش تجر بالياء هذا ذيك الياء ثم نمشي للمثنى ثم نمشي للجمع الجمع مذكر السالم جمع المؤنث السالم إذا نشوفها بالواحد الواحد حسب يعني البرنامج إن شاء الله كل فرجع موسى رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أشكون نجم يعرب لي كلمات من الولد رجع موسى إلى نعم رجع فعل ماضي مبني على الفتح أحسنت موسى فعل وعلامة الرفع هنا المعتمد زين ما شفناش زين ما شفناش زين ما شفناش هاي هو فعل سكون فعل مرفوع بضمة مقدر موسى مقدر بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر خطر ما يمكن مش ممكن مش هتلاقي هاي رجع موسى إلى قومه إلى حرف جر هاي إلى قومه قومه قومه اسم مجرور قومي فقط اسم مجرور قومي قومي مضاف اسم مجرور ومضاف اسم مجرور نعم نعم اسم مجرور بكسر بكسر ذا نعم آخري هي وهو مضاف هي مضاف إليه مضاف إليه طيب غضبان آسفا شكون نجم على غضبان آسفا أنا حال أنا حال فيته حال أحسن والله أحسن غضبان أي حال شكون الحال منصوب لا منصوب لأنه بالألف والنون لا منصوب بالفتح منصوب بالفتح لا مش نور خاطر ممنوع النصر وآسفا سكت عن موسى الغضب سكت في المر مش مصوب الماضي مبني دي مبني على الفتح في الماضي مبني على الفتح موسى اسم سكت عن موسى عن حرف جر عن حرف جر وموسى مش مجرور قطع فيه ليش بكسرة بكسرة شبيه وين بكسرة مقدرة مقدرة من عملوليا التعال مش مشكلة هذه هي التعال نسيب شوفها مش أي سكت عن موسى الغضب والغضب مش مشكلة فاعل يسكت هو الغضب فاعل أخر شوية طيب هذا هو مصالح يعني مرة زي هذه هي اللي فهمت هذا نحو له كل سياسة